الازهار المتناسه في الاخبار المتواتره مرتبا على الابواب. الابواب يعني كتاب العلم، كتاب الصلاه، كتاب مثلا الجنائز، مرتبا على الابواب. اوردت فيه كل حديث باسانيده، يبقى تخريج زائد اسانيد. اسانيد، الاسانيد هينتهي عند الراوي الاعلى اللي هو الصحابي، الراوي الاعلى. طيب. وبعد ذلك قال بيقول الاخبار مرتبا على ابواب، وردت في كل باب حديث باسانيده وطرق، ثم لخصت في جزء لطيف سميته قطف الازهار، اختصرت فيه على عزو كل طريق لمن اخرجها من الائمه، وردت فيه الاحاديث كثير. يبقى عمل قطف الازهار ده ايه؟ تلخيص. يبقى تخريج يعني يقول لك مثلا عند البخاري عند مسلم من روايه مين على طول من غير ايه؟ السند. يعني انتوا خدتوا حديث او الحديث اذكركم بيه او الحديث رقم 2 حديث انما مثله ايه صاحب القرآن مالك مالك عن نافع عن ابن عمر يوم هو يشطب دي يقول لك الموطأ في الموطأ عن عمر. هذا الاختصار في السند زي البخاري برضه في الحديث اللي هو بتاع مكة ابن ابراهيم يزيد ابن ابي عبيد سلمة ابن الاكوع، فيشطب ايه مكة وايه ويختصر على البخاري يقول لك سلمة في البخاري من حديث سلمة ابن الايه الاكوع. يبقى هو لخص قطف، يبقى عنده هنا ان قطف الازهار تلخيص للازهار الايه المتناسب، اشتل منها الايه السنة. طيب قول انا جابوس جبت الازهار معايا، الازهار اهو جيت اشوفه، ادي الازهار المتناسقة طبعة الازهار، ما وجدتش الكلام ولا سند للاحاديث. قال ايه اللي حصل ده للازهار المتناسرة في الاخبار المتواترة؟ قمت فتح الازهار المتناسرة في الاخبار المتواترة، اول كلمة قالها السيوطي ايه بقى؟ ده قالوا في التدريب الكلام كده، التدريب بتاع في التدريب الراوي بيقول انني كتبت ايه في المتواتر كتاب اسمه الازهار الايه. خلي بالك انت وهو اللي ما يعرفش فين الاحاديث يبقى عامل زي الفلاح اللي مش عارف غيطه. يعني اما اقول لك مثلا انت لابد تعرف المصنفات، اقول لك هات لي مصنف في الغريب ما انتش عارف، هات لي مصنف في كذا ما انتش عارف. ولذلك انا قلت لكم في مصنفات في الايه في الاثار، زي مصنف ايه عبد الرزاق مثلا موجود في الايه وابن ابي شيبه. اذا انك تعرف اثار تعرف مكانها فين. طيب متواتره، طب مكانها فين؟ هتيجي في الامتحان، هو ده مهمتك. الازهار المتناسره، قال لك الازهار المتناسره ده خرجته ذكرته باسانيده بالراوي الاعلى ورتبته على الابواب. طب ومن قطف الازهار؟ قال انا اشتلت الاسانيد وابقيت على التخريج والراوي الايه الاعلى اللي هو الصحابي. جيت ابص هنا في الازهار المتناسره ما وجدتش فيها ولا سند، امال كاتب ايه؟ وبعد بيقول فاني جمعت كتابا سميته الفوائد المتكاثره في الاخبار الايه المتواتره، اوردت فيه ما رواه من الصحابه طيب مستوعبا طرق كل حديث والفاظه، فجاء كتابا حافلا لم اسبق اليه، الا انه لكثره ما فيه من الاسانيد انما يرغب فيه من له عنايه، مش يرغب عنه، يرغب فيه من له عنايه بعلم الحديث واهتمام، وقليل ما هو. يعني الكتاب بيقول اللي فيه الاسانيد دي اللي بيرغب فيه مين؟ اصحاب الايه؟ طلبة العلم اللي زيكم، ربنا يجعلكم منهم. انما قال وقليل ما هم، فرأيت تجريد مقاصده في هذه الكراسة، يبقى ملخص ليعم نفعه بأن أذكر الحديث وعدة من رواه من الصحابة مقرونا بالعزو إلى من أخرجه، يبقى التخريج مع الروي الإيه الأعلى، وفي ذلك مفتاح للمستفيدين، وسميته الأزهار المتناسرة. يبقى الأزهار المتناسرة هي الاختصار، اختصار لمين؟ للإيه؟ للفوائد المتكاثرة. يبقى الأزهار المتناسرة هي للاختصار للفوائد الإيه المتكاثرة، مش قطف الأزهار اللي هو اختصار للأزهار الإيه المتناسرة. يبقى اللي مذكور بأسانيده مين؟ الفوائد المتكاثرة، والاختصار اللي هو الأزهار الايه الاختصار من الأسانيد،

عندما خرجنا لنشر دعوة اهل السنة والجماعة في القرى والنجوع والقفور وجدنا ان العوام بل الذين لا يقرؤون ولا يكتبون تواتر عندهم ما اوردناه الفا من تواتر العمل والتوارث، ولكن وجدنا مسائل متواترة لم تتواتر في العمل بل من الامور التي صارت عندهم من الغرائب بل تسببت في اشكالات لاحد الاخوة، احاديث قصر الصلاة الرباعي رويها 10 هم يا اخوانا في نظم المتناسر. نظم خلي بالك المتناسر، نظم المتناسر للكتاني اشترى التخريج وذكر الراوي الايه الاعلى، انما الازهار المتناسرة ذكر التخريج وذكر الراوي الايه الاعلى، الفوائد المتكاثرة التخريج مع السند مع الراوي الايه الاعلى. شفتوا بقى اقولها تاني رب العالمين، اللهم رب هذه الدعوة بكم وصفات محمد وسيلة وفضيلة صلى الله عليه وسلم محمد الذي وعده. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله مسك الختام للنبيين. طبعا كما رايتم ان علم مصطلح الحديث مش شويه كلام بيظهر في التطبيق يا اخوان. اخواننا خدوه، انا ابن حافظ الالفي حافظ، انا عارف الولد الصغير ما كانت حيفة. انتوا وين ما كنتوش تفهموا، انا هنا معتمد على تفهيمكم، كل اللي انا بحاوله ان انتم تفهموا، لان اللي يقول لك احفظ يبقى بيضحك عليك. اعرف بس الكلام، ان ما فهمتش عمرك ما تعرف تفهم مصطلح حديث ابدا، مش عملية مكنة. انا وصلت لصفحة هنا، وصلت عندي لصفحة 109. 109 يعني الكتاب ان كان زي ما انتم شايفين حوالي 320 صفحة، 109 في شهرين يبقى كويس الحمد لله. مو شهرين ده شهر ما يجيش شهر ونص الحمد لله، يعني بإذن الله هنخلص إذا كان في الأجر بقية بإذن الله إن شاء الله إن هذا الكتاب سينتهي، وإنتوا الحمد لله لو شفتوا هتبقى كأن متعة قدامك تقرأ أي كتاب بإذن الله في اي كتاب في علم المصطلح، لان انا غاية ما وصل اليه المصطلح انا بحطه. شوف اللي اخواننا اللي كتبوا في المتواتر وشوف مدى تعبنا في المتواتر. احاديث قصر الصلاة الرباعية شفناها في القرى زي ما انا قلت لكم الحادثة شفتها بعيني. احاديث المسعى الخفين، انا ببقى مطوق في الشتاء ورايح من مكان لمكان، ومن يسر الاسلام علينا عملية المسعى. اورده السيوطي في الازهر في 46 صحابة. اي ام واحد قال لها انت عمرك شفت واحد قاعد يتوضع على الشراب؟ هاي بل الشراب ومية، ما تحط الحنفية تحت تخليش ما مش فاهم واحد تاني فلاحين ويمكن متعلمين ومش عارفين عملية المسح ولا عملية الايه انقاذ. قول لك اكسر ازاي؟ لا. طب ما انا رحت اسوان في ساعة اللي هي 800 كيلو مش 80 ايه كيلو، كانوا بياخدوا 80 كيلو في يومين ولا بتاع ايام زمان جبال وبتاع. قال لا كل ما اطلق عليه سفر ففيه القاس انا ايه يبقى فيه اسمه تواتر العمل والايه والتوارث. نعم في تواتر شبه معنوي، شبه معنوي زي ايه يعني من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ذكرش هنا النية ما تذكرتش، يبقى في المعنوي بيذكر الايه اللفظ المشترك. ما هو ايه في القضية فيها لازم قدر ايه مشترك، هنا مفيش ظاهر ولا قدر ايه مشترك، كله شبه ايه معنوي شبه معنى بتفهمه من الايه من المعنى. زي احاديث ايه احاديث التواتر شبه المعنوي، حصل من الاستقراء ادلة المسائل مجموع يفيد العلم فهو الدليل. طب شبه المعنوي زي ايه؟ قال لك شبه المعنوي زي حجية خبر الاحاد. خبر الاحاد الناس بيقولوا عليه هذه مصيبة بتلهت بقى الأمة، يقول لك ده خبر أحاد ما بيحتجش به. نقول له اسمع بقى، خبر الأحاد فيه تواتر على حجيته. أنا هون تشوفوا أنا هقلب عليها، هو تواتر على حجية خبر الأحاد. نعم. كم؟ 100